آخر يوم للدرس اليوم إن شاء الله. شعبان عندكم اختبارات رمضان، تفرغون لقراءة القرآن والاعتكاف، بعد رمضان الدورة عندكم الصيفية إن شاء الله، قد يكون في بعد الدورة بأسبوع إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. قل كيف تكون عتق رقبة الآن؟ لأن لا أعرف أن يوجد عتق رقبة على الوجه الصحيح، قد يوجد لكن ما نعرف، لكن من يقول أنه يوجد لأنه أتى في بعض البلدان السلطان أعتق الرقاب، أمرهم بإعتاق الرقاب وتسليم الثمن فأعتقوها ولم يعطوا الثمن، فقال إذا ما اعتقناه ورجعوا في العتق لا يقبل. فقد يكون أحد ما اعتقهم لكن ما نعرفهم، الله أعلم، لكن لا أعرف أن يوجد الآن عتق صحيح. يقول بالنسبة للبر في الكفارة يخرج مد بر أو نصف صاع؟ القول الراجح نصف صاع. الدليل المسلم في صحيح البخاري ومسلم قال كعب بن عجرة أطعم 6 مساكين، قال أطعم 3 أصواع، أطعم 6 مساكين 3 أصواع، يعني كل مسكين نصف صاع. أما من قال النصف بر مد بر، البر يكون مدا، استدلوا بحديث معاوية، بقول معاوية أن البر أفضل من الشعير وغيره، لكن في عندنا نص فنترك النص للاجتهاد. يقول ما الضابط في القدرة على الصيام الشهرين المتتابعين؟ كل شخص أعرفه بحاله، إذا كان يشق عليه مشقة يعرف نفسه ذلك. نعم، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأعرابي قال أطعم صم 60 يوما، صم شهرين، قال وهلا وقعني ما وقعني إلا الصيام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستطيع أن يصبر عن امرأته في نهار رمضان مثلا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام 60، وأتاه فرق إن طعام، قال أطعم به، أطعم 60 مسكينا، فقال هل على أفقر من بيتي؟ يعني عمل ذنب وتهرزق، لأنه تاب إلى الله، فالتوبة تفتح باب خير كثير، لأنه موقع ذنب أتى الرسول قال هلكت، يعني ماذا أصنع أن تبت، فتهرزق. يقول كيف أطعم الأعرابي أهله به ولم يكونوا 60؟ لأن ما أطعم على أساس أنه كفارة، قال تطعم؟ قال ما عندي، قال خذ، قال أنا قال خذ لك هدية، يعني ليس باب الإطعام. يقول كيف أخذ العلماء المد في مدار الإطعام وما أدري على ذلك؟ مثل ما ذكرنا لكم، كعب بن عجرة لما حلق رأسه في الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج 3 أصع لستة مساكين، 3 أصواع 6 مساكين، معناها كل مسكين نص صاع، فقيس على الإطعام في المحظورات الإحرام في الصيام، وكذلك في الطهار، وكذلك في الجماع في نهار رمضان، ولم يقس في القتل، لأن القتل في كفارة القتل، لأن كفارة القتل ليس فيها إطعام، إلا عند الحنابلة مد بر أو نصف صاع من غيره، لكن ذكرنا لكم الراجح أنه نصف صاع في الجميع بر أو غير بر. طيب أسألك يا عماد، هل غير المؤمنين يرون الله؟ لا يرونه. طيب مثلا ما منكم من أحد ليس يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟ ها؟ في المحشر يعني اتفق العلماء على أهل السنة على أن الله عز وجل يرى في المحشر وفي الجنة، تمام؟ واختلفوا هل الكفار والمنافقون يرونه أيضا أم لا. لأن نظر الله عز وجل، لأن نظرهم إلى الله ليس نظر تلذذ وتمتع. يقول هل يرى الله عز وجل في الجنة مرة واحدة أو عدة مرات؟ الآثار أن الله يرى، أن الله من يرون ربهم كل يوم جمعة. ذلك من قرب من الإمام يوم الجمعة كما قال ابن مسعود يرجى أن يكون قريبا من الله عز وجل عند الرؤية. وأما النساء وجاءت الآثار، شوفون الآثار بعض ضعيف، على أنهم يرونه في العيدين. إذا كمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يحضرن صلاة العيد فيكافئون يوم القيامة برؤية الله عز وجل. وإذا رأى من ربهم يزدون جمالا وبهاء، فيرجعوا إلى أزواجهم قالوا لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وبهاء. الله يقول الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض بنوره، نور الشمس وغيرها، ففي نور الشمس وغيرها من نور الله. ذلك الله يقول في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لكن منورة بنور الله سبحانه وتعالى. نعم عبد الله، مثل لشخص لا يجد شيئا، مثل من؟ مسجون. أيوه مسجون، يصير ما عنده شيء، صحيح تمام. ها ها، أي شخص انقطع بن سبيل، هذا يسمى أيضا فقير وبن سبيل كذا. مثل لو واحد في الحرم غريب سرقت أمواله محفظته ما في عنده شيء، فهذا يصير فقير ما عنده شيء. مثل رجل مشلول مثلا ما عنده شيء، لا يعمل ولا عنده أحد يعطيه، هذا يسمى فقير تمام. نوع ثاني من الفقراء أحسن منهم، طبقة ثانية، بعض كفاية مثل ما ليش. ها إيه، مثل ما عنده سكن أو عمر. أيوة، مثلا يصرف 4000 لأجله أو لزوجته وراتبه 2000، صحيح. طيب مسكين أحمد، ها إيه، مثل لي. ألفين ويصرف 4، يعني ممكن يجتمع فقير ومسكين. الحين الشيخ ذكر مثال نفس مثالك، ها المسكين نصف فاعل. طيب هل في فائدة في التفريق بين فقير ومسكين؟ ها اي او لا. نعم، يعني من ناحية المعطي يحتاج، يعني ينظر من الفقير من المسكين. يعني طيب يا ياسر، لو شخص أتاك والله أنا فقير وفعلا فقير ما عنده شيء زي ما قال عبد الله، قال أبغالك تشتري لي بيت ملك، ما تصح، يعطي مكفي سنة. يعني لو قال استأجر لي سنتين نقول إيه، ما يكفي سنة. صحيح. طيب لو شخص أعطاك 100 ريال قال هذه زكاة أعطيها واحد اسمه زيد في مكة، هل تأخذ منها شيء أنت؟ ليه؟ لو قال لك مثلا يوسف خذ منها أنت من العاملين عليها، تبغى أنت رايح تحتاج بنزين تحتاج أكل، يعطيك مثلا 5000 قال أعطاها واحد فقير بتلقاه في مكة في المستشفى ما عنده شيء، وجاء فتالك يوسف قال خذ منها 500 ريال عشان البنزين، تقول لك كلامك صح ولا لا؟ نعم. ها؟ لا احنا اعطينا عبد الله قال ابغى اروح العمره، قلنا خذ هذه 5000 اعطها واحد في المستشفى هناك فقير، جاء يوسف قال خذ من 5000 خذ 500 ريال لانك من العاملين. ها ها ها. لا نعم ما يصلح لي. ها ها ها فقير حاجة بس عطني ال نعم نعم لا أصبر أسألك محمد الفقير أو لا. أيوة لك فيه إبراهيم أنك يعني غائب بس ما يخالف. ها ها اي العامل لابد يكون على الزكاة معين من قبل ولي الأمر، اي وليس له ديوان، ما ليس له راتب. صحيح تمام. يعني لو شخص يوزع زكاة للناس ما يجوز أخذ منها شيء، سواء في وسط البلد أو سفر بها، يعتبر ماذا؟ وكيل، والوكيل مؤتمن ما يأخذ شيء. لو قال تعب علي ما تعب كل لا تأخذ أصلا، لا تقبل، كل ما أبغى أوزع. تمام. طيب يا حمزة لو كان عندكم مثلا رجل في المستشفى، مثلا في المستشفى أنت في المستشفى في طبيب غير مسلم نصراني، وتقول والله عشان أبعطيه قروش عشان يزين عملي زين ولا يضرني يوم شافني مسلم من الزكاة يصلح؟ ها إيه شو مال شو مال فخلوه وانت اعطيته عشان يسوي لك عمليه زين، يعني يقول المسلمين كويسين، اي هذا ما يجوز. تعطيه بنيه انك تالفه عشان تدعوه، مو كل واحد والله تضحك مع الكافر تقول خذ قروش وانت ما تبغى تنويه تدعيه، لا عرفت. نعم.